أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا للنور للنور وللخير دعانا أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى تسمو تبيانا نهف للرضوان بشوق كي نلقى بالفوز أمانا للنور وللخير دعانا تدعونا الآيات الأسمى وعظيم الأسرار أتانا من عذب المنهال الأمثل بالأذكار يطيب لقانا للنور وللخير دعانا هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من أسرار الفاتحة. وهذا اللقاء سنتحدث فيه بإذن الله عز وجل عن أسماء هذه السورة العظيمة. سورة الفاتحة كما تعلمون هي أعظم سورة في القرآن، وكان من عادة العرب أنهم إذا عظموا شيئا أكثروا من أسمائه، ولأن السيف لديهم عظيم فتجد أن لديه من الأسماء ما ليس لغيره، وقد عد بعضهم أن للسيف أكثر من 100 اسم. وأيضا حينما نتأمل في سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، نجد أن الرازي رحمه الله تعالى عد لها عددا كبيرا من الأسماء. سورة الفاتحة أيضا تعددت أسماؤها لعظمتها كما تقدم. فمن الأسماء التي سميت بها هذه السورة أولا سورة الفاتحة، وسميت بذلك لأنه يفتتح بها القرآن، وأيضا تفتتح بها الصلاة، وأيضا تسمى هذه السورة بسورة الحمد لأنها مبنية على الثناء على الله جل وعلا وعلى حمده سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا تفاصيل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. أيضا تسمى هذه السورة بالسبع المثاني، والله جل وعلا قال في كتابه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وسميت بالسبع المثاني لأنها تثنى في الصلاة، فيجب أن تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة. وتسمى هذه السورة كذلك بالشافية وتسمى بالرقية. الدليل على هذا أن سورة الفاتحة هي من أعظم ما يكون به الشفاء بإذن الله جل وعلا. وهنا قضية في غاية الأهمية تتعلق بموضوع الشفاء وبموضوع الرقية، لأنها من أسماء هذه السورة، وأيضا المفاهيم الجديدة التي استجدت على مفهوم الرقية ومفهوم التداوي بالقرآن. لنعود إلى كلام الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وصف القرآن بأنه شفاء، فقال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وقال سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. إذن بنص القرآن الكريم أن القرآن شفاء، وهذا الأمر لا يجوز لمسلم أن يشكك فيه ولا أن يطعن فيه، لأنه طعن في كلام الله جل وعلا. فالقرآن شفاء لأمراض القلوب وشفاء لأمراض الأبدان، وقد دل القرآن ودلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية على أن القرآن شفاء. هذه السورة تحديدا لها من الأثر ما ليس لغيرها، فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. ولاحظوا هذا المعنى، لأن هذا الحديث من الأحاديث التي غلا البعض فأدخل فيها ما ليس منه. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة أو في سفر، فاستضافوا قوم مروا بقرية فطلبوا منهم أن يضافوا لديهم ويطعموهم، فأبوا أصحاب هذه القرية ثم انصرفوا، فلدغ، لاحظ لدغ وهذا مرض بدن، لدغ سيد أولئك القوم، فبحثوا له عن شفاء لم يجدوا، فذهبوا إلى الصحابة رضوان الله عليهم فقالوا: هل عندكم من راق؟ فقالوا: نعم، ولكن لا نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني تعطوننا مقابلا لهذه الرقية. قالوا فأعطوهم غنما. ثم ذهب الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، قال، لاحظ الحديث، قال: فقرأت سورة الفاتحة ونفثت على الرجل فقام كأن لم يصب بأذى. لاحظ، شفاه الله مباشرة، قام كأن لم يصب بأذى، أثر السم انتهى من جسمه. فقال الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن فرغوا: نتقاسم المال؟ فقالوا: لا، إلا أن نعرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب الصحابة رضوان الله عليهم فعرضوا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي متعجبا: وما يدريك أنها رقية؟ يعني يسأله: كيف عرفت أنها رقية؟ خذوها، يعني هذا الجعل الذي جعل لهم وهو الغنم، خذوها واضربوا لي معكم فيها بسهم. وإنما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوا لي فيها معكم بسهم، ليبين لهم أن هذا حلال وأنه يجوز لهم أن يأكلوا منه. القرآن من أعظم ما يشفي الله عز وجل به القلوب والأبدان. وكثير من الناس، ونقرأ حتى في زمننا المعاصر، كثير من الناس ممن أصيبوا بالسرطان أو أصيبوا بأمراض متنوعة، نجد سبحان الله أنهم بطلب الرقية والشفاء من الله جل وعلا بالقرآن، نجد أن الله عز وجل من عليهم بالشفاء. وأضرب في ذلك مثالا لإمامنا وعالمنا الجليل الإمام ابن القيم رحمه الله، فقد كان يتحدث في كتابه الجواب الكافي فيقول: القرآن شفاء لأمراض القلوب وشفاء لأمراض الأبدان. يقول: وكنت يوما في مكة، لاحظ، يقول: كنت يوما في مكة فأصابني ألم في رأسي، فكنت أقصد الأطباء فلا أجد دواء لألم هذا الرأس. يقول: فكنت أقرأ سورة الفاتحة كل يوم 7 مرات حتى أذهب الله جل وعلا عني هذا الألم الذي أشعر به. فالقرآن شفاء، ولكن كثير من الناس يقولون نقرأ ويذهبون إلى الرقاة ولا يجدون العلاج السريع بإذن الله جل وعلا، وهذا له أسباب. حتى يكون القرآن مؤثرا فلا بد أولا من اليقين، يقين الشخص الذي يقرأ ويقين الشخص الذي يقرأ عليه، لا بد أن يكون هناك يقين عظيم بأن ما جاء عن الله جل وعلا حق، وأن القرآن شفاء. لا يختلط مع هذا اليقين أي نوع من أنواع الشك. ولهذا يقولون إن خطيبا قام في الناس يعظهم ويحثهم على الصدقة، ويقول لهم: والله ما أنفقت صدقة إلا وعوضني الله جل وعلا أضعافها. فسمعها رجل، فسمع هذه الخطبة أحد المصلين، فقال: فذهبت وبدأت أتصدق يوما وثانيا وثالثا، فوجدت أن المال يقل ولا يزيد. فعاد إلى الخطيب فقال: يا رجل، أنت قلت في خطبتك: والله ما أنفقت مالا إلا عوضني الله عز وجل أضعافه، ولقد فعلت ما فعلت فوجدت أن مالي ينقص ولا يزيد. فقال: يا رجل، أنا أعامل الله بيقين وأنت تجربه. أنا أعامل الله جل وعلا بيقين، لأني أعلم أن ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم حق لا يتطرق إليه أي نوع من أنواع الشك. بينما أنت تجرب تقول سأرى هل ينفع هذا الأمر أو أنه لا ينفع، ففرق بين اليقين وبين التجربة. إذن أول الأمور حتى يكون لهذا القرآن أثر في الرقية لابد أن يكون هناك يقين من الراقي ومن المرقي عليه. وهنا أنبه على خطأ يقع فيه بعض الناس، وهو يعارض اليقين بالله والتوكل على الله. الناس الآن أو البعض إذا أصيب بسحر أو أصيب بعين يجب أن يكون أول ما يأتي في باله تعلقه بالله، بينما الناس اليوم يختلفون، فمنهم من يقول لا نذهب إلى الشيخ فلان، الشيخ التالي قراءته جيدة، لا تتعلق قلوبهم بالله وإنما تتعلق قلوبهم بالبشر. وهناك فرق بين قلب لجأ إلى الله ولم يلتفت إلى غيره، وبين قلب أعرض عن الله وتشتتت به السبل والتفت إلى الناس جميعا ولكن لم يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر الأول، الأمر الأول اليقين. الأمر الثاني أن يكون هناك أثناء القراءة قوة في قلب العبد بإيمانه بالله وتوكله على الله. عبادة العبد صلاته وصومه ونذره لله وخوفه ورجاؤه ومحبته وتوكله على الله عز وجل، كل هذه العبادات لا شك أن لها أثر في زيادة إيمان العبد وفي توكله على الله، وهذا يكون له الأثر الكبير والعظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. وهنا أنبه أيضا إلى كثير من الأخطاء والملاحظات للأسف التي يقع فيها كثير من الرقاة، من قراءة القرآن بطريقة خاطئة، من إيهام الناس أن كل مرض يلم بهم لابد أن يكون وراءه جن. وهذا بالتجربة رأينا أن 90% من الأشخاص الذين يقولون نحن مصابون بجن أنها عبارة عن أمراض نفسية وليس لها أي أساس فيما أن لها علاقة بالجن، بينما هؤلاء أحيانا يأتون بالضرب الذي قد ينتهي إلى القتل والعياذ بالله، وهذه وقفنا على نماذج كثيرة منها. القرآن شفاء، وكلما كان إيمان العبد أقوى كلما كان بإذن الله عز وجل له الأثر العظيم. الآن بعض الناس بحجة الرقية يأتي إلى المياه فيرفع في أسعارها، ويأتي إلى المرطبات فيرفع في أسعارها بمجرد أن يضع أصبعه فيه ويقرأ عليها، وليس هذا من الرقية الشرعية التي أمر الله جل وعلا بها. الرقية أعظم من يرقيك. دائما إذا سألني شخص يقول يا شيخ من أفضل شخص ممكن أن يقرأ علي وأن يرقيني، أقول أعظم من يرقيك هو نفسك، أن ترقي نفسك بنفسك، لأنك أثناء الرقية في قلبك من الحاجة وفي قلبك من الفقر وفي قلبك من الرغبة وفي قلبك من الذل لله جل وعلا، ما يجعل الشفاء قريبا بإذنه سبحانه وتعالى. إذن هذا من المعاني الجليلة والكريمة التي في هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة. فسورة الفاتحة هي الشفاء وهي الرقية وهي الكافية بإذن الله سبحانه وتعالى. وحينما نقرأ القرآن ونتدبر ما فيه من معان نجد أن لها الأثر الكبير بإذنه سبحانه وتعالى. خلاصة ما نريد أن نبينه في هذا اللقاء أن سورة الفاتحة لها عدد من الأسماء، فهي سورة الحمد وهي الفاتحة وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم، وهي الرقية وهي الشافية والكافية. ولسورة الفاتحة من الأثر في علاج أمراض القلوب وفي علاج أمراض الأبدان ما ليس في غيرها، فأكثروا من قراءة هذه السورة وارقوا بها أنفسكم وارقوا بها أقاربكم تجدون الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وهدى وتقى. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. إلى لقاء قادم إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة.